فبمناسبة قرب شهر رمضان أحببت أن أقرأ على مسامعكم رسالة لسماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قال: متع الله بحياته ونفع بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، أيها المسلمون، فإنكم في شهر عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان، لا شك أن هذا الشهر قد أضلنا، أو إذا ثبت هذه الليلة رؤية الهلال فتكون هذه الليلة من شهر رمضان، ويثبت هذا بإعلان الجهات المسؤولة. فالشيخ متع الله بحياته يخاطب المسلمين حين دخل عليهم هذا الشهر المبارك، يقول: أيها المسلمون، فإنكم في شهر عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فعظموه رحمكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والسيئات، واجتهدوا في التناصح بينكم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم، ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء، فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه سبحانه، فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة. وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه. فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربة إلى المولى عز وجل، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض فوائد الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته، فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان، وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي. ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر البدن من الأخلاط الرذيلة، ويكسبه صحة وقوة. اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضان. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيامه هو أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها المسلمون، إن الصوم عمل صالح عظيم وثوابه جزيل، ولا سيما صوم رمضان، فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعله من أسباب الفوز لديه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر البركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته: فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي. وليس في قيام رمضان حد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لأمته في ذلك شيئا، وإنما حثهم على قيام رمضان، ولم يحدد ذلك بركعات محدودة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمر، فمن أحب أن يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي 10 ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي 8 ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه. والأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا وهو أن يقوم 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث، مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 10 ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل من ذلك. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الليالي يصلي 13 ركعة يسلم من كل اثنتين. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله، وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره، وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك. وهذا يعم رمضان وغيره. وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته. والخشوع فيها والطمأنينة في القيام والقعود والركوع والسجود وترتيل التلاوة وعدم العجلة، لأن روح الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالب، والخشوع فيها وأداؤها كما شرع الله بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال للذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها، بل ينقرها نقرا، وذلك لا يجوز، بل هو منكر لا تصح معه الصلاة، لأن الطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منه، كما دل عليه الحديث المذكور آنفا. وهو حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالواجب الحذر من عدم الطمأنينة في الصلاة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها. فيا معشر المسلمين، عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله، واغتنموا هذا الشهر العظيم وعظموه، رحمكم الله وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات وسارعوا فيه إلى الطاعات، فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات، فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة والصدقات وقراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضان، وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام والقيام، واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام، واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفث فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. خرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ومن أهم الأمور التي يجب على المسلم العناية بها والمحافظة عليها في رمضان وفي غيره الصلوات الخمس في أوقاتها، فإنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، وقد عظم الله شأنها وأكثر من ذكرها في كتابه العظيم، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار عن المسجد وليس لي قائد يلائمني، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم، وحافظوا عليها في الجماعة، وتواصوا بذلك في رمضان وغيره، تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجر، وتسلموا من غضب الله وعقابه ومشابهة أعدائه من المنافقين. وأهم الأمور بعد الصلاة الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظموها كما عظمها الله، وسارعوا إلى إخراجها وقت وجوبها وصرفها إلى مستحقيها عن إخلاص لله عز وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه. واعلموا أنها زكاة وطهرة لكم ولأموالكم، وشكر للذي أنعم عليكم بالمال، ومواساة لإخوانكم الفقراء، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق على صحته. وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم التوسع في النفقة والعناية بالفقراء والمتعففين وإعانتهم على الصيام والقيام، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا لمرضات الله سبحانه، وشكرا لإنعامه. وقد وعد الله سبحانه عباده المنفقين بالأجر العظيم والخلف الجزيل، فقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. واحذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصوم وينقص الأجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصي، كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى وأنواع الظلم في النفس والمال والعرض والغش في المعاملات والخيانة للأمانات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء والتهاجر في غير حق الله سبحانه وشرب المسكرات وأنواع المخدرات ومنها القات والدخان والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة وحلق اللحى وتقصيرها وإطالة الشوارب والتكبر وإسبال الملابس واستماع الأغاني والآلات والملاهي وتبرج النساء وعدم تسترهن من الرجال والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكان، ولكنها في شهر رمضان أشد تحريما وأعظم إثما لفضل الزمان وحرمته. فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا ما نهاكم الله عنه ورسوله واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره وتواصوا بذلك وتعاونوا عليه وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله المسؤول أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن ينصر بهم دينه ويخذل بهم أعداءه وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه في كل شيء إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة سماحة الشيخ بمناسبة هذا الشهر الكريم، وقد مررنا بنصوص قد يحسن منا أن نقف عندها وقفات تأمل وشرح، ولعل الوقت يسعفنا أو لعلنا نسعف بوقت كافي إن شاء الله نمر على تلك النصوص بالتأمل والمذاكرة إن شاء الله. ولكن قبل أن نعود عليها بما ذكرت يحسن بنا ألا نغفل موضوع درسنا هذه الليلة من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرحه فتح المجيد الأول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والثاني لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله. كنا في الدرس السابق قد عرضنا نصوص الباب وهو باب ما جاء في كثرة الحلف. أورد الشيخ تحت هذا الباب نصوصا من الكتاب والسنة يحسن بنا أن نتذكرها ونسمعها من الأخ الفاضل، فليتفضل. يظهر أن اللاقط ما يشتغل، لو سمحت لو سمحت. لا يمكن أخيرتي. شوي لو سمح، نحن في الدرس الآن يعني. نعم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم قنزان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم، أحسنت. هذه نصوص الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من النهي عن كثرة الحلف والوعيد في من يرتكب الحلف لينفق سلعته، أي نعم، أو ليروج باطلا، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. والمصنف رحمه الله أورد حديثا عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، يعني تنفق به السلعة، والله اشتريته بكذا، والله إنه طيب، والله إنه رخيص، والله كذا. الحلف منفقة للسلعة، لكن ممحقة للكسب، مهما تراءى له من كسب مادي فإنه في الحقيقة لا يأتيه إلا ما كتب الله له، وربما كان سببا في محق الكسب حتى الدنيوي، لأنه ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. فالحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. قد يقول: أنا بعتها بكذا، أو اشتريتها بكذا، أو والله إنه طيب، أي نعم، يجعل الله عرضة، أو يجعل الله سلعته. وأورد عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني أن الله يغضب عليهم هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم تكريما، لا يكلمهم كلام تكريم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد والعياذ بالله. أشيمط زان، يعني أشيمط شمطه الشيب، ومع كبر هذا السن يمارس الزنا والعياذ بالله. دائما العادة أن الأشيمط أو الكبير السن أنه ليس لديه دواعي، وليس لديه يعني توقان شديد كما هو عند الشاب، ومع ذلك هو يمارس الزنا، مما يدل على شدة خبثه والعياذ بالله. أشيمط زان وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، العالة على غيره، ومع كونه عالة ومحتاج تجده يستكبر. على كل حال، الكبر والاستكبار لا يجوز لا للغني ولا لغيره ولا للفقير، كذلك الزنا لا يجوز لا للشاب ولا للكبير ولا للشايب. الزنا محرم، لا يجوز للجميع، لكن دواعي الزنا عند الكبير أخف، فإذا تعاطى الزنا مع ضعف الدواعي يدل على خبثه، ويدل على أنه والعياذ بالله تمادى في هذه المعصية. وكذلك العائل المستكبر، إذا هو أيضا الكبر لا يصح أو يحرم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل ذلك من الكبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. فالكبر الذي هو بطر الحق، تجاهل الحق، عدم الاعتراف بالحق، احتقار الناس، تجاهلهم، هذا هو الكبر. هذا محرم على الغني وعلى الفقير، على من له جاه وعلى من لا جاه له، الجميع حرام عليهم. لكن يستنكر من العالة المحتاج الفقير المدقع ومع ذلك هو يتكبر. ما الذي يعني دعاه إلى هذا إلا دافع قوي واستحكام خطير لهذه الرذيلة، رذيلة الاستكبار. ورجل جعل الله بضاعته، هذا الثالث، الذين يغضب الله عليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل، وهو الشاهد من الحديث، شاهد الحديث للباب، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والله أي نعم لا لا يعني والله إنه لكذا، والله إني مثلا، يحلف أيمانا يغرر بها البائع والمشتري. هذا عرض نفسه للوعيد، رواه الطبراني بسند صحيح. حديث الذي بعده في الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن يعني هو 100 سنة، قرني يعني تلك 100 التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3، إذا كانت 3 فهي 4 قرون. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتبرع بالشهادة، مما يدل على أن له هوى وأن له غرض سيء، ليس مقصده أن يبين الحق بشهادته. يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني لا يقصد به مثلا إذا كان شخص عنده شهادة لا يتبين الحق إلا بها، فذكر أن لديه شهادة من باب أو بنية بيان الحق، لا يدخل في هذا الوعيد. في هذا الوعيد هو من يأتي ويدلي بشهادته وهو لم يستشهد ولم يحتج إلى شهادته من أجل غرض سيء، إما أن يظهر نفسه وإما أن يحدث يعني تشويشا أو يحدث فتنة. على كل حال، هؤلاء القوم الذين يشهدون من غير أن يستشهدوا قد يكونوا متوعدين، إذا كان مقصدهم من التبرع بالشهادة هو إظهار النفس أو هو التشفي من المشهود عليه. أحيانا تكون الشهادة صحيحة لكن لا يؤديها إلا إذا كان له فيها تشفي من المشهود عليه، يعني لو كان مجردا يؤدي شهادة الحق هذا لا وعيد عليه، كان يريد أن يظهر الحق أو أن مغلوبا ومظلوما يعني غلب على أمره أو ظلم على حقه فأراد أن ينتصر لهذا المظلوم، هذا مقصد حسن لا يدخل في هذا الوعيد. ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. سألني أحد الإخوة الأمس أو اليوم، قال إنه عندنا اليهود يعني يخونوننا ألا نخونهم، يكذبون علينا ألا نكذب عليهم، يسرقوننا ألا نسرقهم، كذا إلى آخره. فقلت له: لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أنت إذا خنته ولو كان خائنا فقد شاركته في الخيانة، حتى وإن كان يهوديا، حتى وإن كان مهما كان، لا تخن من خانك ولا وأدي الأمانة إلى من ائتمنك. وأنت لا تتميز عن اليهودي يعني إلا بالصدق وبالأمانة، هذه هي ميزتك أيها المسلم، فأنت تتميز عن اليهودي بالعدل والإنصاف حتى مع الأعداء، بالصدق إلا صدقا يدل على عورات المسلمين فلا ينبغي. لو أن مثلا اليهود أرادوا منك أن تدلهم على سر من أسرار المسلمين فينبغي أن لا تصدقهم، ينبغي أن توري، لأنك في هذا الإفشاء أو في هذا الصدق قد تدل على عورات المسلمين. ولكن لو أنه سرقك فلا تسرقه، لو أنه زنى مثلا فلا تزني به، أي نعم يعني، أو مثلا من نساء اليهود يعني أرادت أن تزني بك فلا تطاوعها، لأن هذا يعني لا يجوز من المسلم. لو ائتمنك يهودي فأدي الأمانة له. اليهودي أسلم لما حكم له قاضي علي رضي الله عنه، اختصم علي ويهودي في درع، فاحت إلى قاضي من قضاة الإمام علي، من قضاة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فحكم قاضي الخليفة قاضي أمير المؤمنين علي حكم لليهودي، فكانت سببا في إسلام اليهود. قاضي أمير المؤمنين يحكم لي، أي نعم. فإذا يعني نعمة الإسلام والصدق والوفاء أكبر، يعني أكبر دعوة، وما يلقاها إلا الذين صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي نعم. ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، كثرة الركون للمآكل والمطاعم أي نعم، ويعني إيثار شهوات البطن والمرح. أي نعم، لأنه على كل حال شهوات الغي في البطن والفرج غي كلها. أي نعم، يصبح يعني أشبه ما يكون بحيوان مسمن، كان يعني يرتع. على كل حال نعم، عادة المؤمن أو عادة ليس لازما، ليس كل من رأيناه سمينا دممناه، لا، حين ينبغي أن نتحذر، يعني قد يبتلى الإنسان لا قصد له في هذا، لكن لا ليس لازما، لا ليس كل من رأيناه سمينا يعني دممناه، قد يكون سمينا ومن أولياء الله، أي نعم، وقد يكون نحيفا ومن الفجار، ليس هذا لازم ولا هذا لازم. لكن من علامات هؤلاء أو الذين في آخر القرون أو ليسوا لم يحوزوا على الخيرية أنه يظهر فيهم السمن من كثرة ركونهم إلى المطاعم وعدم جدهم وتشميرهم في الصيام وطاعة الله عز وجل والصلاة، نعم، والجهاد في سبيل الله والاهتمام بأمر المسلمين، لأن من يلازمه الاهتمام بأمر المسلمين والعمل يعني ويكون جادا في هذا غالبا أنه لا يهنأ بعيش ولا يهنأ بجلوس ولا يكون يعني للسمن إليه طريق. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني لا يعتني بهذا، لا يهتم بأداء الشهادة أو باليمين، يعني ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، من أجل أن يعلموهم يعني أهمية الشهادة وأهمية العهد، أهمية اليمين، أنه لا يحلف بالله إلا صادقا ولا يكثر الحلف. وكذلك يعني دائما الذي يلازم الحلف من هوانه في نفسه، يعني إذا شعر بهوانه أو شعر بأنه لا يصدق أكثر الحلف، وغالبا يكون غير صادق، غالبا حلاف مهين، غالبا أن الذي تكثر أيمانه هو الكاذب. أي نعم. وكذلك الشهادة أمرها عظيم، لا بد أن لا يتحملها إلا من يشهد عن يقين وعن علم، ليست الشهادة يعني يراد بها الحمية أو يراد بها الفزعة يعني مع الأصحاب، قد تحمل النخوة نعم بعض أصحاب المروءة ويشهد نعم شهادة يتبرع بها، لكن بئست الشهادة المصلحة نعم، أو يحلف نعم. على كل حال هذا ليست مصلحة، مصلحة هو ما حفظ الدين، يعني هذه مداهنة، هذا دهان، هذه مداهنة، لأن المدارات أن تبذل جاهك ومالك في سبيل الحفاظ على دينك، لكن تبذل شيء من دينك وتكذب وتشهد شهادة زور من أجل الحفاظ على المصلحة، هذه مصلحة دنيوية. أي نعم، هذا مداهنة في الدين على حساب الدين، فينبغي الحذر من هذا. أي نعم، لعلنا أي نعم الأخ أنا أشوفه متوفز ويعني بس هذا ما هو بصابر. أي نعم نعم أي نعم أنا فهمت. نعم، يقول الأخ يعني لو أحرمنا يعني بالعمرة قبل دخول رمضان ودخل علينا رمضان ونحن لم نؤديها يعني ونحن لم نؤدي العمرة، هذه العمرة تكون يعني في رمضان وفي غير رمضان يعني. أي نعم، على كل حال إذا أردت أن تكسب إيه؟ الإحرام من أركان العمرة، من أركان العمرة، فأنت تبدأ من بداية العمرة في رمضان، عمرة في رمضان، لا تؤدي عمرة بدون إحرام. أي نعم، حياكم الله. طيب يا شيخ الله يرضى عليك، أقرأ هذا لو سمحت. نعم لو سمحت. نعم، من يقرأ لي هذا؟ تقرأ شوي لو سمحت. يعني معشر المسلمين، نحن يعني أقرب إلى التنظيم من غيرنا. أي نعم، من هو صاحب السؤال؟ إذا ماذا تقول أنت يا شيخ؟ وعليك أيضا لا يتقبل شوف بارك الله فيك، أنا بأشير عليك بطريقة. يسأل الأخ ويقول نحن سكننا في المدينة، فهل نحرم من مسكننا أو نحرم من أبيار علي؟ الغرض هو أن يعني يسلك الطريق الأيسر، فسأشير عليه بطريقة فيها يسر وفيها جمع يعني للحسنى أو جمع أي نعم. يغتسل في البيت في المسكن ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء كأنه يعني يلبس ثياب الإحرام، ثم يركب السيارة أو الطائرة، وإذا حاذى أبيار علي ينوي ويلبي، جمع الحسنيين، جمع اليسر وأحرم من الميقات. أي نعم، وإذا أحرم من البيت فلا بأس، لكن الأولى نعم صبر. عائشة رضي الله عنها ذكر الشيخ عنها هنا حديث، ذكر حديثين صحيحين، أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام يصلي عشرا ويوتر بواحدة، والثاني يصلي ثمان ويوتر بثلاث، أيضا ورد أنه ما زاد عليه الصلاة والسلام عن 11، ولم يذكره السائل ولم أذكره أنا هنا، يعني ما قرأته هنا، لكن يقول التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ذكرت من النصوص. الذي ذكرته هو ما ذكره الشيخ في رسالته، وهو أن أمر عدد القيام عدد التراويح موسع، من شاء صلى 20 وأوتر بثلاث، ومن شاء صلى 10 وأوتر بثلاث، ومن شاء صلى 8 وأوتر بثلاث، فالأمر موسع، والأفضل أن يصلي 8 ويوتر بثلاث لحديث عائشة. هذه خلاصة ما ذكر الشيخ، ولا فيه تعارض، ليس فيه تعارض حتى يطلب مني التوفيق بين حديث عائشة وبين ما سمعنا من النصوص التي سبقت. لو سمحت يعني نعم تعال هنا الله يحفظ كل تعارف جنبي هنا. نعم نعم على أمل أنها تطهر وتطوف، لكنها رجعت إلى بيتها قبل أن تطهر، فما حكمها؟ هل أدت العمرة أو تؤدي أم عليها أم ماذا؟ ما حكمها؟ الأخ يسأل ويقول امرأة يعني أتتها العادة تها الحيض وأحرمت، هكذا أحرمت، فلها أن تحرم تغتسل وتحرم وهي حائض، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تبقى عادتها حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وقد تمت عمرتها. تبقى محرمة وتعود وهي محرمة. نعم. مسجد قباء، القبلة مسجد قباء. نعم. قبلة بتاعت مكة. ها؟ قبلة بتاعت مكة. أيوة حتى قبلتنا الآن يم مكة. حتى قبلة المسجد النبوي. أيوة. وقبلة المسلمين في كل جهة. وكانت لسه ما نزلتش القبلة يم المسجد الحرام. كان له قبلة قبل كده. أي كانوا يستقبلون بيت المقدس. يعني كانوا قبلة قبل كده. نعم نعم. كانوا يستقبلون بيت المقدس. يعني القبلة اللي فيه ديت قبلة الثانية. أي فحولت القبلة إلى هنا. فضلت الشيخ سؤال بسيط. نعم. عاوز يعمل عمره. هذا قبلك يا شيخ. اللهم صل وسلم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يا أخي الله يبارك فيك. يعني المسلمين لازم يكون لهم نظام يا أخي. يعني في سورة الواقعة ما ذكر قرون، قسمهم بحسب الوصف. أي شوف يا بارك الله فيك أنت أيضا نفقه النصوص. في سورة الواقعة لم يذكر القرون، لم يحدد بالزمن، ولكن عينهم بالصفة. شوف كيف. ومن عينهم بالصفة قد يستغرق قرنين، قد يستغرق ثلاثة، قد يستغرق. أي نعم. مصر يا شيخ يجوز أن يحرم من التنعيم لأداء أمر الوالدته مثلا متوفية أو الولد من بيار علي. ليش المصري بس؟ نعم. ليش المصري بس؟ اجلس يا شيخ وحرر السؤال. لا يعني أصلا يقولوا أن المصري بات الإحرام بتاعه بيار علي. يا أخي من مر على أبيار علي مصري أو غير مصري فميقات أبيار علي، لا يتجاوز أبيار علي وهو يريد العمرة أو يريد الحج إلا محرم. أي نعم. يعني إيش ما في خصوص، ما في خصوصية. من مر على أبيار علي وهو يريد العمرة أو يريد الحج لا يتجاوز. لم أنا عملت عمرتي وبعدين خلي يتكلم عن قصده، لا تتكلم عن قصده، قصده في قلبه. أنا عايز أعمل عمر والدتي بعد ما أعمل عمرتي، أعملها من التنعيم شوي شوي لوس. أعملها من التنعيم. أي نعم، إذا انتهيت من عمرتك وأردت أن تعتمر عن والدتك تخرج إلى الحل وتحرم من التنعيم، يعني من عرفة، من التنعيم، ما هو لازم من التنعيم. الحمد لله. إذا أحرمت، إذا تحللت من إحرامك الأول لك أن تدخل في إحرام آخر، لكن تكرار العمرة في سفرة واحدة يعني هذا في زمن قصير هذا هو الذي يعني يكره. ما كان يؤثر عن السلف، أكثر ما أثر عنهم أن الشخص إذا اعتمر وحلق رأسه ثم جم رأسه يعني أقبل على اعتمر مرة أخرى، هذا أكثر يعني ما نقل. اسمح خلاص نعم. يقول هناك في أذكار الصباح والمساء بعض الأذكار التي تحتاج إلى عدد 100 مرة أو أكثر، هل يجوز استعمال المسبحة السبحة أم هي من المبتدعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمل السبحة، هو الذي يعني فعل هذا وسن لنا هذا وأمرنا بهذا. أي نعم، قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أي نعم، من يعني قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 يعني 99 وختمها بلا إله إلا الله 100. أي نعم، فكذا، لكن لم يستعمل السبحة عليه الصلاة والسلام، بل أمر أن نسبح ونعقد التسبيح بالأصابع وقال إنهن مسؤولات، فيوم القيامة أصابعنا ستحاسبنا لأنها تقول يا ربي إنك شرفتني بعبادة حرمني إياها صاحبي، فكيف يعني تنيط عبادة بما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصابع هي التي يناط بها العد، عقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل السبحة، بل لما رأى بعض الصحابيات تسبح بالنواء يعني كأنه عليه الصلاة والسلام لم يرتضي طريقتها وقال لقد قلت ما زلت على الحال التي فارقتك عليها إلى الآن، لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال المسبحة لو ما يحصل منها إلا أنك تعطل من تعطل يعني من أنيط به من أعضائك التسبيح وعقد التسبيح، فهي لها حق، أمرت أن أسجد على 7 أعظم، لو لم تسجد على عضو من هذه الأعضاء يعني ورد أن هذا العضو يطالب صاحبه لأنه لم يمكنه من عبادة يعني يتشرف أو أنيطت به. قال سوف أقوم بعمرة لي وبعد التحلل وحلق الرأس سوف أقوم بعمرة لأبي، السؤال المؤذي هذا الذي يتكرر. أي نعم، على كل حال ما إذا أراد أن يعتمر عن أبيه وكذا بعد أن يعتمر عن نفسه فله ذلك، لكن يخرج إلى الحل. هو نفس السؤال. نعم نعم، لا، الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، السفر هو سفر، كنت على طائرة أو كنت على سيارة فالسفر هو سفر. هنا إذا احتجت تجمع، والتقصير يعني قصر الرباعية سنة، القصر في السفر سنة، والجمع رخصة، يعني أن القصر قصر الرباعية للمسافر عزيمة والجمع رخصة، والرخصة عند الحاجة. واضح؟ نعم. تحرم إيه؟ تغتسل وتحرم، لكن ما تطوف، ما تطوف بالبيت حتى تطهر، تبقى هناك حتى تطهر. أي نعم. مرحبا. عليكم السلام. لا يا أخي، تبقى إذا كانت حائض أحرمت تحرم، تغتسل وتحرم، لكن ما تطوف في البيت ولا تسعى حتى تطهر. أجل السفر. أي اسمع يا أخي، اسمع، المسألة ليست خصومة، أنا بجيب نفس الكلام هذا هنا. خلص، لا تلزم نفسه بإحرام وتعود مرة أخرى إن شاء الله. على كل حال هي معذورة، أقول هي معذورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا إيش تريد؟ أتريد من؟ لا، ما في جزية ولا شيء، جزية على أهل الكتاب. نعم، يعني أنت تسأل هل عليها فدية؟ ما عليها فدية. نعم، ولا يلزمها ما دام معذورة، لا يلزمها، لأنها المحصر نفسه يتحلل و... أي نعم، ويفدي. يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية حاضت ماذا قال؟ قال: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ مما يدل على أن الحائض يعني لا بد أن تنتظر ولا تطوف بالبيت إلا وهي طاهر. أين؟ لا، ما تأخذ أشواط ولا شيء، لا تحرم. إذا كان عادتها طويلة وأنتم لا تستطيعون أن تبقوا معها، لا تستطيعون أن تحبسكم، أنتم الآن لم تحرموا، فلما تلزمون أنفسكم؟ هي معذورة، لعل الله أن يهيئ لها فرصة أخرى وتعودون وتعتمر. أي نعم. أنت الآن لا تسألني عن يعني حائض أحرمت، تتسألني عن امرأة تريد أن تحرم، ما أحرمت، إذن لما تدخل نفسها في الضيق؟ نعم. صبر. لا، إذا جاء، إذا طافت أول شوط وجاءتها العادة تخرج. أي نعم، لأن الطواف حول الكعبة يشترط له الطهارة، لكن لو طافت سبعة أشواط وذهبت تسعى وجاءتها العادة لا تخرج، تكمل. أي نعم. لا، الاستحاضة ما تمتنع عن الصلاة ولا عن الصيام، الاستحاضة التي هي خارج العادة، الاستحاضة ليست حيض، يعني ما يترتب عليها أحكام الحيض، تصوم وتصلي وتطوف بعد الطهارة، تتوضأ لكل صلاة. نعم، لكل وقت، لكل عبادة. كيف؟ وهل فيه تحديد؟ أين؟ نعم. أين؟ كله. من قاله؟ يجوز. نعم، السنة كلها وقت العمرة. لا، لا لا يا أخي، العمرة العمرة في أي وقت من السنة مساومة. لا هو لعل التحديد مثل لظروف، يعني نفس المحدد لظروفه هو، يعني حددوا لكم، مش معنى انه اللي يعني انه العمرة في اي وقت من اوقات السنة تجوز، من محرم من واحد محرم الى 30 ذي الحجة. إذا اعتمر عنها وتمكنت من أن تعتمر بنفسها، يعني عمرة الفريضة، فيكون عمرته عنها نافلة. أي نعم، وهي إذا تمكنت تؤدي الفريضة. أي لا، يجوز مسألة الجواز يجوز، والطيب خاطرة وتقول اعتمرت عنك وانتهى. نعم. اي طبعا اي طيب خاطرة، لكنه مشروع، يعني لو تمكنت من ان تعتمر بنفسها فيجب عليها ان تعتمر. نعم، انا قلت هذا نافلة. اللهم صل وسلم. هي بنك اسلامي ان شاء الله اسلامي، ما لنا الا الظاهر. نعم. نعم. اي. هو طبعا إذا باع ما ليس عنده هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. فهو لما مثلا يبيع سيارة أو يتفق معك على سيارة وتروح تشتري السيارة ويشتريها بسعر الحاضر ويزيد عليها، يعني هذا لا يصلح لأنه باع ما ليس عنده. لكن لو عنده كراج في سيارات ويقول أنا أبيعك ب22 وإن كان سعرها في السوق ب20 لكن أبيعك ب22 لأنها مؤجلة، فهذا لا بأس به. انتهى ننتهي. واضح الجواب يا أخي، واضح الجواب. شوف بارك الله فيك، البيع يمكن يكون على 3 أنواع. اسمع مني، هذه الصورة التي ذكرتها يعني يمكن أن نجعلها 3 أنواع. إذا كنت محتاج للسلعة واشتريت السلعة بزيادة على ثمن الحاضر، أنت تريد السلعة، فهذا بيع بأجل، وإن زاد عن ثمن الحاضر لا بأس به. لكن إذا كنت تريد مثلا الدراهم التورق، تريد أن تشتري مثلا سيارة بزيادة لكن تريد أن تبيعها لأن حاجتك في الدراهم، فهذه مسألة التورق، هذه مسألة التورق، يسميها العلماء مسألة التورق، يعني أنه يريد نقد ويريد ورق. بعض العلماء يقول إن فيها، إن لم تكن يعني فيها شيء من الربا ففيها غبار الربا، لكن كثير من الفقهاء يعني أجازوا هذه المسألة وقالوا إنها جائزة ولو كنت تريد يعني دراهم. أما الصورة الثالثة فأنت تريد أن تأخذ السلعة بزيادة وتذهب تتربص بها الأسواق لتتاجر بها، فهذه صورة ثالثة جائزة ولو زاد السعر عليك. اي نعم. خلاص. نعم يا صاحب السؤال الصغير. لا لا لا، لأنه الطواف يعني يعني الأسبوع وحدة متكاملة لا تجزأ. اي نعم. لا ينبغي المرور بين يدي المصلي، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، الذي يمر بين يدي المصلي عليه وعيد. اي نعم، لو يعلم المار يعني ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز يا أستاذ أن تقف؟ اصلحهم الله. على كل حال لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لكن شوف إذا كان يعني خلف الإمام فلا بأس، سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام، اسمع الله يبارك فيك، سترة الإمام سترة للمأموم، فلا يجوز أن يمر بين يدي المأموم. إذا كانت هناك فرجة وترك مثل ما يحدث الآن في الحرم، أحيانا يصفون عند الأبواب، يصفون في الطرقات ويتركون أمامهم سعة وفراغ، أسقطوا حقه في هذا، فلك أن تتخطى وأن يعني طبعا لتصل إلى تلك الفرجة التي تركها، لأنه أسقط حقه فيها، فلك أن تذهب وتسد تلك الفرجة. أما أن يقف في الطريق ويسد يعني على الناس وتبقى في أمام الصفوف بقية، هذا لا يصلح لك، وإن كنت متأخرا أن تتخطى وتذهب إليها. المسافر على كل حال، مسألة الإفطار في رمضان للمسافر يعني إذا كان يشق عليه الصيام، إذا كان يشق عليه الصيام فالسنة أن يفطر، إذا كان يتضرر من الصيام فيجب عليه أن يفطر. اسمع، إذا كان لا يشق عليه ولا يتضرر منه فهو مخير بين أن يصوم يغتنم الوقت وبين أن يفطر، وله رخصة في هذا وعدة من أيام أخر. هل يجوز أن تصلي الأجنبية بجانب الأجنبي في البيت الحرام؟ لا يجوز أن تصلي المرأة بجانب الرجل، قد يكون يعني من مبطلات الصلاة إذا صلت بجانب الرجل، فينبغي نعم. لكن لو كانت هناك ضرورة وهناك زحام يعني لعله يغتفر في مثل هذه الأمور ما لا يغتفر في غيرها. نعم. إذا حال أمان الصيام في هنا في المدينة أو في السعودية ورجعت إلى بلدي فكان التوقيت مختلف، إيه حقيقة ما شاء الله حرصكم على هذه الأسئلة الدق يدل على خير إن شاء الله، بس نبغى ننظم شوي. نعم. هي نعم. رؤية ظهرت هنا في المملكة العربية السعودية قبل بلدي بيوم، ورجعت بلدي، ماذا حكم هنا؟ أفطر مع بلدي أو أفطر مع السنة؟ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، شوف كيف. فإذا نقصت عن يعني عن 29 تصوم يوم غرة، مثلا تصوم هنا متقدم، تصوم هنا فرضا أن الليلة رؤية الهلال فوجب الصيام من يوم الثلاثاء، ذهبت هناك إلى الأرض لم يصوموا إلى يوم الأربعاء مثلا، أنت ما تفطر هنا إلا بفطرهم، بفطر بلدك، حتى ولو يعني مثلا وصل إلى 30، يعني ما تقول إنه الشهر في السعودية 29 وفي الأردن 29 أنا لا أصوم إلى 29، لا تصوم يعني هنا يوم يصوم الناس وتفطر هناك يوم يفطر الناس، لكن لا تزيد على 30. هنا حياكم الله. هل هو ركعتين؟ ما له ركعتين العمرة، ما له وداع. لا لا ركعتين شيخ، ركعتين الطواف. اي اذا طفت حول الكعبة كل اسبوع تطوفه على الكعبة فله ركعتين في يعني اذا طفت سبعة اشواط، اذا طفت سبعة اشواط تصلي ركعتي الطواف. هي زوجة تصير وراء. طيب يصلي قدامه امام وهي تصلي وراء، اصلي بجنبه. اي اي لا باس، لا باس، بس لا لا يكون هذا ذريعه الى تركه الجماعه. لا لا لا لا يصلي لا على كل ياخذه من الجامعه وكذا، لكن لا لا يترك الجماعة، لا يترك الجماعة بحجة أنه يصلي بأولاده وزوجته. يعلمهم يا أخي. ها؟ لا إذا كان تأخر لعذر طبعا يجمعهم ويصلي. أي نعم ويصلي يعني يصلون جميعا، لكن في نعم أي نعم لا تست لا تحتكر الأسئلة أنت وحدك، يعني الأخوة كلهم كل واحد يقول من هنا ومن هنا. نعم لا لا ما هو لا ما هو لازم، ما هو لازم تحية الحرم الطواف إذا دخلت مثلا وتمكنت من أن تطوف يعني حول الكعبة تطوف، ما تمكن صار في زحام وقيمة الصلاة تصلي. اي نعم ما لا تشدد يا اخي، يكفي يعني اذا خرجت مثلا لتعيد الوضوء اي نعم وعدت ان تمكنت صار في ساعه في الوقت وفي وليس هناك زحام، فتكرار الطواف عباده. اي نعم طيب ما تمكنت لا لا حرج. اي نعم